Dove sta la signora? ما يصلح حاجة ماشي جملة في الأفراح يا رب. أنا حافظ بس بدور على واحد. مين عبد الله؟ صح اه ولا زمان ولا زمان شكف عليك سيد حول من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رحمتك يا رب جنة شوي الحمد لله بيحس فيه. يا صلاة النبي. وقال الحمد لله تعالي. يا صلاة النبي Oh, طيب.